نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعض الأخوان سألني في الليلة الماضية هل الأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام أم الأفضل الاعتكاف بالمسجد النبوي، وأجبته بأن الاعتكاف بالمسجد الحرام أفضل من الاعتكاف بالمسجد النبوي، وقال إنه سمع من بعض طلبة العلم إنه يعني يفضل المسجد النبوي أو أنه يتوقف في الموضوع. فأنا عاد إيش كتبت أشياء في المقارنة بين إيش، بين البلدتين مكة والمدينة، والمقارنة بين إيش، بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، حتى يبان الفرق اللي بين هذا وهذا. فأنا عادش وضعتها في هذه النقاط نمرها، وأنا ما نقلت كل شيء، نقلت بعض الشيء، يعني كتبت بعض اللي أستحضر وبعض اللي ما أستحضر، بعد تركته لخشية الإطالة. فأولا الحرم المكي الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم، الله جل وعلا هو الذي حرم الحرم المكي، بخلاف الحرم المدني فالذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. وفرق بين ما يحرم الله وبين ما يحرم رسول الله، يعني فرق كبير. وإن كان يعني الله لا يتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع ولا يقول شيء إلا من عند الله، لكن على كل فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم هذه البلدة، الذي حرمها وجعلها حرام. هذه الأمر الثاني، أن الحرم المكي أو المحرم حرم منذ خلقت الأرض، منذ القدم، وحرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، محرمة بالحديث الصحيح، الحديث الذي بالصحيحين أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. أما المدينة ما حرمت إلا بعدما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أني حرمت مدينة كما حرم إبراهيم مكة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هو اللي حرم مكة، بلغ عن تحريمها، بلغ إبراهيم، يعني ما حرمت مكة من عهد إبراهيم فقط، لا، إنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ عن الله أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. أما المدينة فهي عادية حتى حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وهذا فرق كبير بين شيء محرم من خلقة الأرض وبين شيء تحريم حادث ما صار إلا إيش، إلا يعني شيء متأخر. أيضا الحرم المكي يحرم القتال فيه، أعطنا المصحف، القتال المكي يحرم القتال فيه، نعم، والحرم المدني ما يحرم القتال فيه، ما يحرم، لا إن هوجم ولا هو إن هاجر. أما هنا هو محرم القتال فيه، ولا أحلت إلا ساعة من النهار للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أحلت للنبي إلا ساعة من النهار أحلها الله، وعادت حرمتها كما كانت بالأمس، كما كانت بالأمس. أما المدينة لا، المدينة القتال يباح فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار يوم أحد والأحزاب وغيره من يعني الغزوات التي تهاجم المدينة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يستبيح القتال فيه. بينما مكة لا، مكة القتال يحرم فيها ولا يجوز القتال فيها، وإنما أذن للنبي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها أحلت لساعة من النهار وأنها عادت حرمتها كسابق عهدها. أين هذه أيضا ميزة كبيرة للحرم المكي على الحرم المدني. أبي ذلك شاك. طيب دائما دائما إيش دائما يعني الحرم والكعبة دائما يذكرني بالقرآن على وجه التمجيد، مثل ما قال الله جل وعلا في سورة إيش في سورة آل عمران: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. وقال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن. يعني وآيات كثيرة كلها وردت بحق إيش بحق الحرم المكي بخلاف الحرم المدني، ما قرأنا شيء ويعني وورد فيه. أيضا من ذلك أن مكة الله جل وعلا بالقرآن مرتين يسميها أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. والمدينة من القرى التي مكة إيش أم لهم أم لهم، يعني المدينة منها لتنذر أم القرى ومن حولها، حولها الدنيا كلها، يعني كل الدنيا عصمتهم مكة. فهنا فإذا أم القرى وأم والمدينة من تلك القرى التي إيش التي مكة هي أمه هي أمهاته. أيضا الذهاب إلى مكة والحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام أن الإنسان يعني يذهب إلى مكة ويؤدي شعيرة الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يوم سئل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالذهاب إلى مكة لأداء هذه الشعيرة ركن من أركان الإسلام، بينما الذهاب إلى المدينة فضيلة فقط إن أداها الإنسان، فذاك ما أداها ما عرف شيء، يعني ما ترك واجب إلى ترك المدينة. نعم أقسم فيها أقسم بمكة. طيب مكة هي قبلة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، كل مسلم في مشارق الأرض يتجه إلى مكة، مكة هي قبلته في حال الحياة وفي حال الممات، حتى القبور توجه إلى مكة، عند بينما ماتوا لو وجهت إلى المدينة صارت بدعة وخلاف الشرع. أيضا الذبائح يعني مشروعية استقبالها عند الذبح أن توجه إلى مكة وإلى بلد الله الحرام وإلى الكعبة المشرفة. من أصرح ما في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اضطروه قريش إلى الهجرة وأخرج من مكة، يعني قهرا أخرج عليه الصلاة والسلام، خرج من هنا يريد المسفلة، لأن بيت أبو بكر بالمسفلة لا يزال يعني معروف المحل، وراح حتى يذهب هو إياه الجبل ثور. طريقهم على سوق أنا أدركته اسمه السوق الصغير سوق تجاري، هذا السوق ذا اسمها الحزورة، ما سوي سوق صغير إلا قريب، ولا يسمى الحزورة بالتاريخ الحزورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل السوق الصغير بكى بكاء مر عليه الصلاة والسلام، وقال والله هذا من أصرح ما يكون، قال والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت، هنا ما خرجت. هو صلى الله عليه وسلم ما أخرج من مكة وذهب إلى المدينة إلا غصب. ولهذا جاء في الحديث، ذكر بعض المفسرين أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق إلى المدينة يوم الهجرة، أنه عليه الصلاة والسلام حن إلى مكة وتأثر، وأنه في نفس المكان أنزل الله عليه جل وعلا قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه. ولما أنه هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أصابتهم الحمى وصاروا يعني المهاجرين يحنون إلى مكة، يحنون إلى مكة، وأصابتهم الحمى، حمى المدينة. فكان أبو بكر يصيبه غشي، فإذا أفاق يقول كل امرئ مسلم في سربه والموت أدنى من شراك نعله. وكانت عندهم عائشة رضي الله عنه. أما بلال بن رباح وهو يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، وهل أريد يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفين. يقول على ليلة شعري هل أبيتن ليلة بفخ، فخ الزاهر، الزاهر هذا هو فخ، هو دي فخ، فخ الزاهر اللي هو يسمونه أحد يقول الزاهر وحد يسميها الشهداء، هذا هو فخ. وحولي إذخر شعب ذاخر، الحين هل موجود بجهة المعابد في الملاوي، وحولي إذخر وجليل عند جبل النور عند شارع الحج، وهل أبيت ليلة بفخ وحولي إذخر وهل أريد يوما مياه مجنة. مياه مجنة هذا هو طريق الشعيب، لا تزال المجنة معروف. وهل يبدو ولي شامة وطفيل، وشام هو طفيل هذا ولي مراعي للإبل عن طريق الليث قريبة من مكة. فكان يحن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واللهم بارك لنا في مدها وصاعها وارفع حماها إلى الجحفة. فالمهم من هذا إن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بأن مكة أحب البلاد إلى الله، وأحب البلاد أيضا إليه هو عليه الصلاة والسلام، وأنه لو لم يخرجه قومه ما خرج عليه الصلاة والسلام. أين أيضا يعني ما نقدر نقول شيء، الله جل وعلا قدر الهجرة تكريما، أولا أن الله يكرم المهاجرين حتى يكونوا مهاجرين، الأمر الثاني إن الله قدر لهذه البلدة العظيمة المباركة المدينة، قدر له إن الله يرفع من شأنه وأنه يعلي منها وحتى تكون دار هجرة. وإلا يعني حسب ما الله لو ما أن قريش ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج لبقي في مكة، ولا كم الرسالة في مكة، ولا مات في مكة، ولا دفن في مكة، كل هذا سيكون. إنما اللي اضطروا إلى هذا كفار قريش، هم الذي أخرجوا وصال للمكة، صال للمدينة هذا الفضل العظيم إن صارت دار هجرة. المكة هي مكان ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ولد في مكة، ولد في مكة، ولا في شك إن هذا يعني منقبة كبيرة تكون ولادته في مكة، البعثة في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما الله أراد يكرمه بالنبوة والرسالة صار يتعبد بغار، قال له غار حراء، يسمى الآن جبل النور ولا هو اسمه غار حراء، صار يتعبد في هذا الغار، فنزل عليه الوحي في رمضان على تمام 40 سنة، نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام في هذا الغار، وجلس في مكة 13 سنة. ولهذا لما كيف انه ما كان يفكر انه يخرج من مكة، لما انه نزل عليه الوحي ونزل عليه جبريل قال اقرأ، قال ما انا بقاري، يعني ما هو بيقول ماني قاري، لا يقول ما اعرف القراءه، يقول اقرأ، قال ما انا بقاري ما اعرف، قال اقرأ، ثم ياخذه يضمه حتى انه يحس بالموت، ثم يطلقه يقول اقرأ ما انا بقاري 3 مرات، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم والذي علم بالقلم علم الانسان ما، فقرأها وكتبت في صدره، خراح منه الملك، فذهب إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وجاء يرتعد وزملوني زملوني، يعني غطوني عليه الصلاة، أخبرها يعني ما يدري هذا الأمر الذي أصابه ماهو، قالت هذه المرأة الفاضلة الحصينة الرزينة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وإنك لتعين على نوائب الحق، وبدت تذكر خصال النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذته وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، قالت اسمع من ابن أخيك، سمع منه، قال يا ابن أخي هذا الناموس الذي نزل على موسى وعيسى، يعني الناموس يعني الملك، الذي نزل، وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، نبي هذه، لأنه حسين أنه الآن وقت أنه خروج، خروج نبي. أي فقال وليتني كنت فيها جذعا، يعني شاب النشيط، إذ يخرجك قومه. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا يؤذى ويخرج عليه الصلاة. فما كان يصدق أنه يخرج من مكة وأحد كان يخرجه من مكة عليه الصلاة والسلام. نعم، مكة الذي نزل فيها من القرآن هو الآيات، الآيات التي فيها علم الأصول، علم الأصول من التوحيد، توحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. نعم، وفيها البعث، وفيها الجزاء بعد الموت، وفي يعني أصول الدين، أصول الدين هي التي نزلت في مكة. أما المدينة لما هاجر صلى الله عليه وسلم ما نزل فيها إلا فروع الشريعة، نزل فيه، نزل فيها الصيام والزكاة والحج والعبادة والمعاملات والأشياء. أما يعني فرق بين أصول الدين وفروع الدين، أصول الدين أعظم، ما في ذلك الشك، أعظم كثير. فالتوحيد بأنواعه والبعث وما بعده، هذا كله صار بمكة. والآيات التي نزلت، نزلت فيه هي المكية. ولهذا تجد أن آيات القرآن المكية تجد فيها يعني نبرات، نبرات الجزالة ونبرات كذا، بخلاف يعني آيات التشريع. آيات التشريع آيات هادئة، يعني آيات تعليم، آيات تعليم فقط. أما ذي لا، آيات محاجة وآيات قرع يعني مقارعة، وآيات مخاصمة مع المشركين والكفار، اللي آيات آيات المكة. تجد فرق بين سورة قاف وسورة الذاريات وسورة يعني السور اللي في اللي نزلت في مكة وقامت تجادل الكفار والمشركين، بخلاف مثل آيات إيش، آيات الأحكام الفرعية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. هذا تعليم، هذه آيات تعليم، تعليم ما هي إلا ما هي مثل. فيعني عظم أن الوحي نزل في مكة. طيب مكة فيها الكعبة المشرفة، أعظم بيت، إن أول بيت لوضع للناس الذي ببكة مبارك، هذا أعظم بيت، هذا أعظم يعني أول بيت نزل في خطة في الأرض لعبادة الله هو الكعبة، هذا البيت العظيم، هذا البيت، إن أول بيت وضع للناس الذي بيت المقدس بعده بأربعين سنة، بعده بناه يعقوب، الذي بناه يعقوب، وهذا بناه إبراهيم جد يعقوب أبو هذا هو اللي بناه. ثم هنا في مكة وكذا المشاعر المقدسة، عرفات، مزدلفة، منى، الصفا، المروة، المسعى، المطاف، يعني كل شعائر الحج، شعائر ذا كله يعني موجودة في مكة، ما يوجد مدينة منها شيء. طيب وهذه فيها زيادة يعني فيها يعني قدم هذا المسجد، هذا المسجد الحرام أقدم كثير من المسجد النبوي، وكل ما قدمت يعني المكان وقدم ذا كل ما صار أفضل، كل ما كثرت فيها العبادة وكثر فيها المتعبدون، كثر فيه يصير هذا إيش أفضل وأولى. ما ولهذا المسجد القديم والعتيق أفضل من المسجد الحديث العهد، الحديث العهد. أي نعم. ثم ما جاء في الحديث مضاعفة الثواب، أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، يعني مضاعفة الثواب. فالمسجد الحرام فرق كبير بينه وبين المسجد النبوي، كبير يعني ما في نسبة بين هذا وبين هذا، ولا صارت العبادة فاضلة إلا لفضل المكان، ما فضلت العبادة وفضل ثوابها إلا لأن البقعة فاضلة. ولهذا تتضاعف الحسنات بقدر ما تتضاعف بقدر فضل المكان وفضل الزمان. فالعبادة في رمضان أفضل منها في شوال وأفضل منها في شعبان، وكذلك يعني إيش في مكة أفضل منها في غير مكة، ما في هذا شك. المواقيت. مكة المدينة تدخلها عادي، لكن هذه ما يمكن تدخل إلا بهذا اللباس الخاص، لباس الإحرام. هذا إذا أردت أن تدخل مكة ناويا النسك ما تدخل إلا بهذه الطريق، هذا الإزار وهذا الرداء وقاشع الرأس الرجل، ولولا أن المرأة مأمورة بالتستر لقشعت رأسها، لكن تعارض سترها وتعارض صيانتها وحفظها عن يعني إيش عن الابتذال، تعارض هذا مع الإحرام فأمرت بهذا. وإلا كان حتى النساء يلبس مثل ما يلبس الرجال، لكن بس إنما محافظة عليه. فكون هذا خاصة المكة، ما يوجد بلد من البلاد مدينة ولا غيره أن الإنسان إذا أراد أن يدخلها بنية النسك أنه يلبس هذا اللباس. ومن فين؟ عن الحرم 80 كيلو، بعضها 400 كيلو، كله يقبل بهذا الخضوع وبهذا الخشوع وبهذا اللباس الخاص. هذا ما يوجد إلا إيش؟ إلا في مكة، ما يوجد في غيره أي بلد من البلدان. هذا كله من الصيد، تحريم الصيد ما حرم صاله جزاء إلا في مكة. أما حرم المدينة وين يعني؟ لكن ما في جزاء الصيد ولا في، لأن حرمته أخف من حرمة حرم مكة. كذلك أعطى الشجر، ولهذا رخص في المدينة أنهم يأخذون النواضحهم والآبارهم، أما هنا ما نخص ولا بالمسواك الواحد يقص من شجر حرم مكة. الحرم المكي محرم من دخول الكفار إليه، الكفار محرم، إن الكفار يدخلون الحرم المكي. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حرام عليهم، ممنوعين، إن الكفار إنهم يدخلون حرم من الأميال التي بعضها يبعد 23 كيلو، بعضها يبعد 12 كيلو، بعضها يبعد 15 كيلو، هذا ممنوع دخول الكفار فيه أبد. المدينة ما هو حرم، بس عاد يعني من باب الاستحسان إنهم يصدون، ولا ما هو حرم، ما هو حرم من دخول الكفار إلى حرم المدينة. التحريم حرمك خاص، التحريم هو لحرام مك اللي قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ما خص إلا مسجد الحرام. طيب، الوعيد بالعذاب على مرتكب المعصية ما ورد إلا هنا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألي. ما جاء هذا في حرم المدينة ولا في أي مكان، ولا في بيت المقدس ولا في غيره، هذا الذي توعد فيه. ومن يرد، بس يريد، ما فعل المعصية بس أراد المعصية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا وعيد شديد، وخاص بالحرم المكي، خاص بالحرم المكي. ما يجن وهناك أشياء يعني كثيرة، كلها يعني كلها من يا أنا ما كتبتها كلها، ظنيت أن الشارع يقول يا ها؟ نعم، هي نقطة العالم، هذا عاد ما يعرفون الأخوان، هي مرتكز العالم، يعني هي وسط الدنيا، مرتكز الدنيا هي مكة، يعني موجب الاكتشافات الجغرافية الجديدة زي الآن ظهر أن مكة ها؟ أن الكعبة المشرفة هي سر الدنيا، هي الذي قسمت من هنا ومن هنا، وأن البيت المعمورة اللي في السماء، في السماء السابعة، أنه مقابل للكعبة المشرفة، والطور وكتاب مسطور وفي رقم والبيت المعمور. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، السماء من سماء إلى سماء إلى سماء، حتى بلغ السماء السابعة، وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو أشرف الأنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور يدرس ويعلم أبناء المسلمين أطفال، ولهذا بالدعاء للأطفال: وقه برحمته واجعله في كفالة إبراهيم واجعل وقه برحمتك عذاب الجحيم. فأطفال المسلمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يربيهم ويعلمهم وكذا في هذا البيت المعمور الذي كل يوم يدخل 70,000 ملك يطوفون به ولا يعود مرة أخرى. هذا الصراح هو الذي فوق الكعبة المشرفة فوقها في السماء السابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء من سماء إلى سماء صار في كل سماء يجد من أنبياء، كل سماء يجد أنبياء، آخر ما انتهى لما وصل إلى السماء السابعة وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال له إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك السلام، أقرئهم يعني سلم لي عليهم، أقرئ أمتك السلام يعني سلم لي عليهم وقل لهم إن الجنة قيعان، قيعان يعني ما فيها نبات، قيعان، وأنها عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها التسبيح والتهليل. يعني من أراد أنه يغرس أشجار وثمار فليكثر من التسبيح والتهليل، هذه وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا يعني من شيء. وإلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل مات وعليه قضاء من رمضان ولم يقضه حتى مات، مع العلم أنه قد تمكن من قضائه، ولكن يقول فضيلة الشيخ: رجل مات وعليه قضاء من رمضان ولم يقضه حتى مات، مع العلم أنه قد تمكن من قضائه ولكن فرط، فما الحكم؟ الحكم أنه يصوم عنه أولياؤه، أولياؤه أولاده أو بناته أو زوجته أو أخوانه يصومون عنه لو توازعوها، يصومون عنه هذه الأيام. إن مات وعليه الصيام صام عنه وليه، الحديث بالصحيحين الصحيح. وجوباً يا شيخ؟ يصومون عن أولياء وجوباً؟ وجوباً، إذا ترك لكن الأفضل أنهم يصومون. يقول فضيلة الشيخ: وكذلك ما الحكم إذا مات وعليه قضاء ولكن لم يتمكن من ذلك؟ نفس الشيء، كل يا سواء تمكن من قضاءه أو لم يتمكن، مدام عليه قضاء فالذي يصوم عنه أولياؤه يعني أقاربه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قال أبو داود هذا في النذر، لكن الصحيح أنه عام. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز وما هي أقوال أهل العلم في أخذ الزكاة من آل البيت؟ آل البيت واللي هم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم يعني ممنوعين من أخذ الزكاة، ممنوعين من أخذ الزكاة عند جمهور أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس، أوساخ يعني لأن تغسل ذنوبهم، تمحو ذنوبهم اللي هي الزكاة، فبنو هاشم ممنوعين منها. وبنو هاشم هم ذرية العباس بن عبد المطلب وذرية أبو طالب وذرية الحارث بن عبد المطلب وذرية أبو لهب، يعني هذا لآل البيت، آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لآل، هذا ممنوع. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء يقول إن منع أهل البيت من الزكاة لأنهم كانوا مستغنين بالخمس، مستغنين بالخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، هذا الخمس اللي لله وللرسول يوزع على المساكين والفقراء، ومن جملة ما يعطى أولو القربة، والقربة قرابة الرسول وهم بنو هاشم، خاصة البنو هاشم ذرية هاشم ابن عبد مناف هؤلاء هم. وشيخ الإسلام يقول ما دام انهم ما منعوا الا لانهم مستغنين بالخمس، وانهم الان ما في خمس، ما عاد يعطون خمس، ما دام ما يعطون خمس انه تحلهم الزكاة، هذا كلام شيخ الإسلام اجتهاد منه. ولكن والله يعني الحديث ما يعطيها، الحديث ما يعطيها كهالمعنى، النبي ما قال انهم مستغنين بالخمس، قال انما هي اوساخ الناس، عاد ما أدري يعني كيف، يعني اللي يترجح أنهم التورع أنهم ما يعطون منه. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع المبيع قبل استيفائه؟ المبيع إذا هل يجوز أنه أن الإنسان يبيع السلعة التي اشتراها قبل أن يستلمها؟ ها؟ هذا في تفصيل. إن كان أنه مما يباع جزاف، بعير مثلا، سيارة، حاجة يعني مثلا أشياء، يجوز بيعها قبل قبضه. وأما إذا كانت تحتاج إلى حق توفية، باعها بالكيل أو باعها بالوزن أو باعها بالعد أو باعها بالذرع، فهذه لا يجوز بيعها حتى المشتري الأول يستوفيها. إذا استوفاها بالكيل، استوفاها بالوزن، استوفاها بالعد، باعها، وقبل أن يستوفي لا يجوز بيعها. هذا هو. أين؟ السلع التي لا تظهر للأسماك، هذه غير، هذه من جهة هذه غير. يقول فضيلة الشيخ، متى يشرع سجود السهو، وهل يجب سجود السهو لو ترك مسنونا في الصلاة؟ سجود السهو يشرع